قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير في الحلقة 15 لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. موضوعنا في هذه الحلقة وسائل مواجهة الاستشراق وأساليبه، وسائل مواجهة الاستشراق وأساليبه. في ختام حديثنا عن الحركة الاستشراقية، أرى أنه من الأهمية بمكان أننا نتحدث وأن نبين كيف نستطيع أن نواجه الاستشراق. الحركة الاستشراقية كما ذكرنا حركة فكرية، فلا بد أن نواجهها حقيقة بالفكر، لا بد أن نواجهها بطبعا نفس الوسائل التي طرحتها الحركة الاستشراقية. ولعلنا حقيقة نشير في هذه الحلقة في هذا الموضوع إلى جملة من الوسائل والأساليب المناسبة لمواجهة الاستشراق. من الوسائل المناسبة لمواجهة الاستشراق إيجاد الحصانة العقدية حقيقة في نفوس أبناء المسلمين. لابد أن نوجد حصانة عقدية، وذلك من خلال غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس أبناء المسلمين. لابد أيضا أن نبين حقيقة الإسلام، لابد أن ننشر وأن نبث تعاليم الإسلام بين أبناء المسلمين. فإذا استطعنا أن نوجد حصانة قوية داخلية في نفوس أبناء المسلمين، معنى هذا أن الشبهات والافتراءات التي تثار من قبل أعداء الإسلام لن يكون لها أي مدخل على أبناء المسلمين. من الوسائل المناسبة أيضا الاهتمام بتدريس مادة الاستشراق والتنصير في الجامعات، لأن الحقيقة الجامعات هي بلا شك محاضن مراكز علمية، بلا شك أنها مراكز البحث، مراكز للعطاء. فلا شك أن تدريس مادة الاستشراق والتنصير في الجامعات بلا شك تبين الحركة الاستشراقية، توضح طبعا الحركة الاستشراقية، تعطي تصور واضح وكامل عن أساليب الاستشراق، وسائل الاستشراق، تاريخ الاستشراق، كيف نستطيع أن نواجه الحركة الاستشراقية. ولا شك أن مادة الاستشراق والتنصير تدرس في عدد بحمد الله وفضله في عدد كبير من كليات جامعة الإمام، كما أنها أيضا تدرس في جامعات أخرى داخل المملكة وخارجها. بلا شك أن تدريس مادة الاستشراق والتنصير في الجامعات لا شك أنها وسيلة لمواجهة الاستشراق. من الوسائل المناسبة لمواجهة الاستشراق إجراء الدراسات والبحوث حول الاستشراق وأهدافه ووسائله، شبهات المستشرقين، الرد عليهم. وحقيقة من الممكن إجراء الدراسات والبحوث في الأقسام العلمية من خلال طبعا الرسائل العلمية التي تقدم الأقسام العلمية، سواء كان في مرحلة الماجستير أو في مرحلة دكتوراه، مرحلة طبعا الدراسات العليا. وأيضا من الممكن أن تجرى الدراسات والبحوث في مراكز البحوث، مراكز الدراسات، وأن تنشر طبعا هذه الدراسات التي تسهم في التعريف بالحركة الاستشراقية، في التعريف بأهداف الحركة الاستشراقية، في التعريف بوسائل الحركة الاستشراقية، بالتعريف طبعا بالشبهات التي تثار من قبل الحركة الاستشراقية، بالتعريف بالكتابات الإيجابية الجيدة اللي طبعا بعض المستشرقين. فلا شك أن إجراء الدراسات والبحوث حول هذه الأمور تسهم بلا شك في مواجهة الاستشراق السلبي. أيضا من الوسائل والأساليب المناسبة لمواجهة الاستشراق إعداد كوادر علمية متميزة في هذا التخصص فيما يتعلق طبعا بالاستشراق، وأيضا إيجاد كوادر علمية متميزة من أبناء المسلمين، واستقطاب طبعا مجموعة من أبناء الأقليات الإسلامية لطبعا تأهيلهم تأهيلا شرعيا وعلميا مناسبة للعمل فيما بعد في التعليم في الجامعات الغربية، التعليم طبعا في المؤسسات في البلاد الغربية. ولا شك حقيقة أن لو استطعنا أن نهيئ وأن نعد قيادات وكوادر علمية متميزة من أبناء الأقليات المسلمة في الدول الغربية، ثم طبعا عادوا إلى بلادهم بعد الإعداد والحصول على الشهادات العليا، بلا شك سوف يكون لهم تأثير كبير، وبخاصة إذا انخرطوا ودخلوا في التعليم في الجامعات الغربية وحلوا بدلا من الحقيقة حلوا بدلا من عدد من المستشرقين المتواجدين في عدد من الجامعات الغربية التي طبعا تهتم بدراسة الإسلام وتدريسه، أو بالأمور المتعلقة بالحضارة الإسلامية، أو الأمور المتعلقة بالعالم الإسلامي. حقيقة هناك طبعا مجموعة من الكتاب والباحثين والمؤلفين ذكروا وتحدثوا عن نقاط طبعا عديدة لمواجهة الاستشراق وأساليب مواجهة الاستشراق، ولعل من أبرز هؤلاء الكتاب الكاتب محمود حمدي زقزوق في كتابه الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ذكر حقيقة مجموعة من الأساليب المناسبة لمواجهة الاستشراق، لأننا طبعا نتحدث عنها ونعلق على بعض من هذه الأساليب. من الأساليب التي طرحها الدكتور محمود حمدي زقزوق الموسوعة الرد على المستشرقين، موسوعة الرد على المستشرقين، فهو يذكر بأن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في القاهرة في نهاية عام 1979 دعت إلى ندوة لمناقشة موضوع إعداد موسوعة للرد على المستشرقين، ويذكر بأن حضر الندوة طبعا عدد كبير من المختصين من العلماء والمفكرين والمهتمين بهذا الموضوع، وتحدثوا عن أهمية هذه الموسوعة، وطبعا تكون موسوعة متخصصة في الرد على المستشرقين، تتبنى طبعا موضوعات كلية، لأن من الصعوبة بمكان أن تتتبع طبعا جميع موضوعات التي طرحت من قبل الحركة الشرقية، ولكن تتحدث عن موضوعات كلية يشترك فيها عدد من المستشرقين، مثل قضية مثلا طبعا القرآن الكريم ليس وحي، قضية مثلا فرية الأحاديث النبوية طبعا ليست عند الرسول، تأثر مثلا الفقه الإسلامي بالفقه الروماني، وغيرها طبعا من القضايا التي أن الإسلام مثلا انتشر بحد السيف، وغيرها طبعا من القضايا التي تطرحها الحركة الاستشراقية طبعا بقوة. فلا شك أن لو كان هناك طبعا موسوعة متخصصة في الرد على المستشرقين، ثم طبعا تعد هذه الموسوعة ثم تترجم إلى لغات أجنبية مختلفة، لا شك أنها طبعا تعالج موضوع حيوي مهم، ويعد طبعا من أهم حقيقة الأمور في مواجهة الحركة الاستشراقية. من الأمور الحقيقة المطروحة والأساليب اللي طرحها طبعا دكتور محمود حمدي زقزوق، دائرة معارف إسلامية جديدة، دائرة معارف إسلامية جديدة طبعا تكون شاملة وعامة لجوانب الإسلام، أيضا جوانب الحضارة الإسلامية، لجوانب الفكر الإسلامي. هذه طبعا الدائرة تكون بديلا لدائرة المعارف الإسلامية لما يعرف طبعا بالإنسايكلوبيديا في الإسلام. فلو طبعا استطعنا في القيام بهذه الدائرة ثم طبعا ترجمت إلى اللغات المختلفة ونشرت ووضعت في المكتبات في الجامعات الغربية، لأصبحت بديلا مناسبة لدائرة المعارف الاستشراقية، وخاصة طبعا أن عدد من الطلاب يعودون وحقيقة يرجعون إلى دائرة المعارف الاستشراقية. فوجود دائرة معارف إسلامية جديدة لا شك أنها من الأساليب المناسبة والمهمة لمواجهة الحركة الاستشراقية. من الأمور أيضا المهمة لمواجهة الحركة الاستشراقية ترجمة إسلامية لمعاني القرآن الكريم بطبعا جميع اللغات المختلفة. وحقيقة هنا نشيد الحقيقة بجهود مجمع الملك فهد حقيقة فيما يتعلق بنشر القرآن الكريم وترجمت معانيه، فقد ترجم طبعا إلى لغات عديدة في حد علمها، وصلت إلى أكثر من 46 لغة، ولعل طبعا من آخرها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية. فلا شك أن حقيقة أن ترجمة لمعاني القرآن الكريم اهتم بها مجمع الملك فهد، وحقيقة خطأ خطوات مشكورة في هذا المجال، ونحن لازلنا بحاجة طبعا إلى مزيد من ترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى طبعا لغات مختلفة ومتعددة، ولكن طبعا قطعنا شوط حقيقة جيد في سنوات محدودة. ولكن لو نظرنا إلى الإنجيل طبعا وترجماته لوجدنا أن هناك طبعا اهتمام كبير وبارز بترجمات الإنجيل ونقله طبعا إلى لغات مختلفة متعددة. من الحقيقة الأمور المهمة في مواجهة الحركة الاستشراقية، وأرى أنها طبعا من الأساليب الجيدة، مؤسسة إسلامية علمية عالمية. طبعا دكتور زقزوق يفرق بين المؤسسة وبين موسوعة الرد على المستشرقين. موسوعة الرد المستشرقين تتعلق فقط بالموضوعات التي طرحت من قبل الحركة الاستشراقية، هو نرد عليها. أما طبعا المؤسسة الإسلامية العلمية العالمية فطبعا تهتم بالقضايا العلمية، وطبعا يقترح أن تكون هناك طبعا شريحة كبيرة من الباحثين والمختصين في جميع المجالات تقوم بإصدار المجلات العلمية، تقوم بإصدار البحوث، تقوم بإجراء دراسات في الأمور طبعا المرتبطة بالإسلام. ولعل مثلا من القضايا التصور الحساسة والمهمة الآن قضية مثلا التخويف من الإسلام، ما يسمى الإسلاموفوبيا، فأنا أتصور طبعا هذا الموضوع بحاجة إلى طبعا دراسة علمية متميزة تبين حقيقة الطروحات التي طبعا تدعو إلى التخويف من الإسلام، وطبعا تخويف الناس منه لي طبعا تحقيق غرض، وهو إبعاد الناس عن الدين الإسلامي وعن التعرف عليه، وأيضا عن حقيقة قبوله. من الأساليب التي طبعا طرحت من قبل دكتور زقزوق لمواجهة الحركة الاستشراقية جهاز عالمي للدعوة الإسلامية، طبعا يهتم بدعوة طبعا غير المسلمين في البلاد الغربية. وحقيقة لو نظرنا إلى طبعا الإقبال على الإسلام وجدنا أن هناك إقبال كبير على الدين الإسلامي، وكل طبعا الإحصاءات تشير إلى أن الدين الذي ينتشر بسرعة هو الدين الإسلامي. ولا شك أن نتيجة للإقبال والانتشار الإسلام نحن بحاجة إلى أناس طبعا حقيقة لهم الاختصاص في الاهتمام بالمسلمين الجدد، كيفية طبعا الحقيقة الاهتمام بهم، التأثير عليهم، وضع برامج لهؤلاء الناس، عدم طبعا فتح المجال إليهم الانتكاسة وطبعا الرجوع عن الإسلام. فلا بد من وضع برامج عملية يكون من اختصاص طبعا الجهاز العالمي الدعوة. من حقيقة النقاط التي طبعا طرحت لمواجهة الحركة الاستشراقية الاهتمام بتنقية التراث الإسلامي، وطبعا يقصد بالتراث النتاج المسلمين في طبعا جميع المجالات، فلا بد أن يعاد النظر في هذا التراث وأن ينقى، وخاصة طبعا أن يوجد في بعض الكتابات ولا سيما الكتابات المتأثرة بالفكر الاستشراقي كتابات طبعا غير صحيحة وغير دقيقة. فلو نظرنا مثلا إلى الكلام الذي يطرح مثلا حول قضية التحكيم، ولا سيما إذا كان طبعا المؤرخ ينقل عن مستشرق، فلا شك أنه سوف يقع في بعض الأخطاء المتعلقة بطبعا وصف الصحابة بطبعا أوصاف غير لائقة وغير مناسبة، أو الحديث مثلا عن بعض القضايا الموجودة في التاريخ الإسلامي، مثل طبعا الكلام عن هارون الرشيد، والكلام طبعا غير الدقيق عن بعض الأوصاف التي طبعا وصفت به. فلا شك أننا بحاجة إلى أن نعيد النظر في التراث الإسلامي، بحاجة إلى أن يبين طبعا غير الصحيح وأن يخرج. بلا شك أن طبعا تنقية التراث الإسلامي لا تصل إلى أهمية النقاط السابقة التي ذكرنا. من النقاط التي طرحت أيضا الحضور الإسلامي في الغرب، وطبعا يقصد بالحضور في المؤسسات العلمية من خلال طبعا الجامعات، من خلال مراكز البحوث، من خلال المراكز الثقافية، وأيضا طبعا التعامل والتعاون مع الجامعات الغربية فيما يخدم طبعا الإسلام والمسلمين. أيضا من النقاط طبعا التي طرحت الحوار مع المستشرقين المعتدلين، فلا شك أننا بحاجة إلى أن طبعا نتحاور مع المستشرقين المعتدلين، المستشرقين المحايدين، المستشرقين طبعا لسنا نتحاور معهم لنا، إنما نتحاور معهم طبعا بحيث أن هذه النقاط تبث وتبرز لمواجهة الكتابات غير المنصفة، الكتابات غير الحيادية. النقطة طبعا الأخيرة التي طرحت دار نشر إسلامية عالمية طبعا تهتم بنشر البحوث والكتابات والمؤلفات في البلاد الغربية، لأن طبعا قد تجد بعض الصعوبات في نشر بعض الكتابات والمؤلفات، ولعل طبعا رجية جارودي واجه بعض الصعوبات في طبع ونشر بعض كتبه. فلا شك أن وجود دار نشر إسلامية عالمية تسهل هذا الأمر. لعلنا في نهاية هذه الحلقة نلخص النقاط التي أشرنا إليها. طرحنا حقيقة مجموعة من الأساليب لمواجهة الحركة الاستشراقية، وذكرنا طبعا من النقاط إيجاد حصانة داخلية لدى أبناء المسلمين، طبعا بالتركيز على الجانب العقدي، الاهتمام بالعقيدة الإسلامية، الاهتمام ببيان أيضا التشريع الإسلامي، الاهتمام ببيان الإسلام، غرس مفاهيمه في نفوس أبناء المسلمين بحيث توجد حصانة قوية داخلية لمواجهة الحركة الاستشراقية. تحدثنا أيضا عن تدريس مادة الاستشراق والتنصير في الجامعات، وتحدثنا طبعا بشكل مفصل عن هذا. أيضا إجراء الدراسات والبحوث، ولا سيما البحوث والدراسات المتعلقة بمرحلة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، وتكون طبعا مرتبطة بموضوع الاستشراق، سواء كان حول أهدافه أو وسائله أو شبهات المستشرقين والردود عليهم أو غيرها من الأمور. وكذلك تحدثنا عن إعداد قيادات وكوادر علمية متميزة تقوم حقيقة بالتعليم في الجامعات في البلاد الغربية، وتحدثنا عن أهمية إعداد هذه الكوادر، وأن هذه الكوادر لو عدت إعدادا جيدا ثم عملت في التعليم في الجامعات الغربية لأصبحت بديلا عن حقيقة مجموعة من المستشرقين. وأيضا تحدثنا في ختام هذه الحلقة عن الأساليب التي طرحت من قبل الكاتب والباحث محمود حمدي زقزوق في كتابه الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة، على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.